قالوا واجباته أي واجبات الحج سبعة. أول الإحرام من الميقات، وقد فصلنا في هذا أنه يجب أن يحرم من الميقات، وإن أحرم قبل الميقات جاز وخالف السنة، وإن أحرم بعد الميقات آثم وعليه دم.